بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أذكركم وأذكر نفسي بهذا الشهر الكريم الذي أقبل علينا. نقول سبحان الله، تقول كل نفس، تقول كل نفس فينا، كلنا نقول وشوق الله رمضان. كم اشتقنا لك، كم اشتقنا لك أيها الشهر الكريم، كم اشتاقت النفوس لهذا الشهر الكريم، كم طاقت القلوب لهذا الشهر الكريم، وزاد الشوق شوقا كلما نتذكر أنه لم يبقى على رمضان إلا أيام معدودات. نقول ازداد الشوق شوقا، وكيف لا نشتاق لهذا الشهر الكريم، وكيف لا نشتاق لهذا الشهر الكريم الذي لا بد فيه أن يكون الإنسان فيه معدا، يعد نفسه إلى شهر الغنيمة. كيف لا نشتاق إلى شهر الغنيمة؟ كيف لا يشتاق الإنسان إلى شهر القربة؟ كيف لا يشتاق الإنسان إلى شهر العمل الصالح فيه سبحان الله، أعمال مطعمة؟ كيف لا يشتاق الإنسان لهذا الشهر التي هو مدرسة ربانية تطوب القلوب فيه إلى الله عز وجل، وتقوم الجوارح بالطاعة وهي ساجدة لله سبحانه وتعالى. نقول واشوقا إلى رمضان، ومرحبا رمضان، نستقبله أحبائي على أهبة الاستعداد، وإحنا بنقترب من هذا الشهر. لم يبقى على شهر رمضان إلا فقط تمر الأيام والساعات والأنفاس أسرع ما يمكن في الشهر الأخير، وإن كان السلف يظل لست أشهر يدعو ربي سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان أن يتقبل منه رمضان، ثم يدعو السلف الصالح الستة الآخرين أن يبلغوا رمضان. نحن لم يبق إلا أيام، كان لنا عمر ونبلغ رمضان، اللهم بلغنا وإياكم رمضان. نقول واشوقا إلى رؤية هلالي فرحة، دمنا نتذكر أن اليوم رؤية إلى رمضان. ما في حد من المسلمين، ما أعتقد حد من المسلمين الذي سلمت فطرته لا يفرح بهذه الرؤية، أو لا يستعد نفسيا أنه يكون هذا اليوم أو يعلم أن ذلك اليوم يوم رؤية رمضان ولا يكون الفرح القلب فرحا. لا يمكن إنسان سبحان الله إذا صلحت فطرته، الفطرة السليمة، تجد القلب يرتجف يوم استعداد لرؤية شهر رمضان. فنقول وشوقا إلى رؤية هلالي، وشوقا إلى صوم نهاري سبحان الله يا أحبائي. نصوم طوال السنة، أو بعض الناس تصوم طوال السنة، تقضي أيام اثنين وخميس أو 13 14 15 أو تكون من تصوم صيام داوود، إلا أن الصوم في رمضان له سعادة خاصة. الصوم صوم، وكما قال ربي أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيلي أنت بتصوم يوم، ربي سبحانه وتعالى يباعد بينك ومن وجهك النار كم خريف؟ 70 خريف. أما صوم، وذلك في كل صوم، الصوم لله عز وجل لأنه خبيئة بين العبد وبين الله عز وجل. أما صوم رمضان فهو شهر أنزل فيه القرآن، شرف الأمة المحمدية، كتاب أنزل علينا في هذا الشهر الكريم أرسل إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وشوقا إلى قيام ليله، عندما يمر الإنسان في هذا الشهر أحبائي على مسجد من المساجد العامرة، وما أكثر عمران المساجد، كل المساجد في رمضان ما شاء الله قد إلا بالعامرة، يفرح بها القلب. ولو كان حال المسلمين في كل أشهر السنة كحاله في رمضان لطابت الإنسان معيشته ولطابت الدنيا بما فيها. لو تحول الإنسان في بقية الشهور، اللي هو كثير من الناس إذا دخل رمضان استعد كما نحن نقول ونستعد، لكن بعض الناس سبحان الله يا أحبائي، لما كما أذكركم إذا كان الصيام أو القيام يكون في رمضان ثم تنقضي العام كله ولا يكون في لا صيام ولا يكون في قيام، وكأن رب رمضان سبحانه وتعالى لم يكن رب باقي الشهور. نقول وشوقا إلى قيامه، وشوقا إلى صلاة التراويح، وشوقا إلى جباه الساجدين الباكين المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وشوقا إلى الوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، وشوقا إلى فتح جنات شهر تفتح فيه الجنات. كيف يكون إحساس العبد في شهر تفتح فيه الجنات؟ أقول كل أبواب الجنات تفتح سبحان الله، وكل أبواب النيران تغلق. ما هو إحساس العبد؟ ما هو إحساس العبد عندما يعرف أن ذلك الشهر المقبل عليه اللي قاعد منتظر وقاعد ينتظر هلاله بشوق شديد، شهر تفتح فيه كل أبواب الجنة وتغلق فيه كل أبواب النيران وتصفد فيه كل مرضى الشياطين. كيف يكون القلب في استقباله؟ كيف يكون حال القلب في استقبال ذلك الشهر الكريم؟ نقول وشوقه إلى فتح جناته، وشوقه إلى حسناته التي تضاعف. هذا الشهر يا أحبائي شهر مضاعفة الحسنات، ولذلك إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، في كل وقت هذا. لكن لما ذكرت آية الصيام ذكر فيها لماذا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين لعلكم، اللهم اجعلني وإياكم من المحبين. وشوقا لليل رمضان الذي أسلقت فيه المصابيح، وشوقا إلى صلاة التراويح، وشوقا إلى الوقوف في ليلة القدر وتلمسها وابتغاء هذه الليلة والفرح بقرب العشر من رمضان الأخيرة. فنقول فيا أيها المشتاق ويا أيتها المشتاقة إلى رمضان، ادعو ربي سبحانه وتعالى أن يبلغ الشهر. اللهم بلغنا شهر رمضان، فمن بلغه سبحانه وتعالى شهر رمضان فقد من عليه بالخير الوفير، فقد من عليه بنعمة عظيمة. رغم أنف من ضمن الثلاثة الذي رغم أنفهم من أدرك رمضان ولم يغفر رمضان. ترى كيف يكون حالنا في هذا الشهر الكريم؟ ترى من الذي إذا نستعد حتى يغفر لنا، ولا يكون شهرنا زي بقية الشهور الماضية أكل وشرب ونوم وتضييع أوقات وتضييع ساعات؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعمل الذي يحب ربي. نقول فيا أيها المشتاق ويا أيها المشتاقة، هل تعلمين أنه من أراد الخروج أعد له عدة؟ أنت دلوقتي نفسك تبلغي رمضان، فماذا أعددت رمضان؟ أنتوا تعليق كده دلوقتي تمتحنوا في رمضان، في القصدي في القرآن، احتسبوا النية أن كل هذا من العدة لشهر رمضان، من العدة لمراجعة القرآن إن شاء الله بإذن الله. حتى إذا وصلنا إلى شهر رمضان كانت معاك عدة من القرآن، وأنت واقفة تقرأي القرآن، تقرأي عن غيب بالقرآن اللي أنت ثبتتيه في هذه السنة الماضية. 11 شهر كنا نثبت القرآن، وأتى شهر القيام بهذا القرآن الذي كنا نقضي فيه في التثبيت. فيقول ربي سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أردت الخروج لرمضان بصدق وكي صادقة في استقبال رمضان لأعدت له العدة. إزاي؟ أقول لك العدة إن تتراجع قرآنك وتثبتيه، وتقبل على الله بقلب الحسن، وتقبل على الله بنية صالحة، وتقبل على الله بصدق النية، وتقبل على الله بكل القرآن اللي ربنا من الله عليك به إنك لما تدخل رمضان يبقى هذا القرآن معك، من الله عليك إنك الحمد لله والشكر ثبتي. هندخل شهر رمضان إن كتب لنا ربي العود وقد ثبتنا ما حفظنا من القرآن. دي العودة يا جماعة، دي العودة الصادقة. أما العودة غير الصادقة يا ربي بلغنا رمضان، مجرد الإنسان يدعو لكنه لم يعد. كم الإنسان يدعو لكنه لم يعد، كم الإنسان يدعو لكن حياته كما هي، مضت 11 شهر له صورة واحدة كما ذكرت لكم، يأكل يشرب ينام لا يزيد على ذلك، وإن زال يكون طفيفا أو قليلا. فأقول يا صاحب العدة، هل هذه العدة؟ وأين قول ربي وعجلت إليك ربي لترضى؟ فين قولك لله عز وجل إن أنت كانت مضت أوقاتك السابقة وإنت لسه ما عدتيش عدة؟ الباقي من الزمن تقريبا، الباقي عن شهر رمضان كام أسبوع يا بنات؟ ما يقرب 3 أسابيع. فهزموا إيه في 3 أسابيع دول وما بعد من القرآن؟ إذن ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. إذن عليك حبيبتي في الله أن تنتبهي وتقومي وتستعدي لاستقبال الضيف، فما بقي إلا أيام. لا يكفي، لا تكفي العدة، يقول الإنسان يشد حيله أبطر. فقد كان السلف الصالح يدعون ربي كما ذكرت لكم أن يبلغهم ربي سبحانه وتعالى رمضان. فإذا يعني في الست شهور، إحنا دلوقتي في الست شهور الأخيرين، لا إحنا في الأيام الأخيرة، فكانوا يصومون أيام. كيف كان السلف الصالح؟ كانوا يصومون أيامه ويحفظون صيامهم عما يبطله. إنوي وإنت داخل رمضان، اللهم أعني إني أنزه سمعي وأنزه بصري وأنزه جوارحي، وأصوم رمضان عما ينقص من اللغو ومن اللهو ومن اللعب ومن الغيبة ومن النميمة ومن سوء الظن بالمسلمين ومن الكذب ومن كل خلق قبيح. اسألي ربي سبحانه وتعالى من الآن أن يصلح حالي وحال المسلمين جميعا، وارزقنا قلوبا سليمة نقبل بها على الله سبحانه وتعالى. وقد خرجنا بحق إلى عدة تبلغنا هذا الشهر الكريم. وهكذا كان السلف أحبائي، كانوا يحيون الليل بقيام وتلاوة القرآن، وكانوا بالنهار يتعهدون الفقراء والمساكين. ده كان كل ده رمضان بالنسبة لهم، ليلهم قيام وتلاوة قرآن. كانوا يتعهدون الفقراء والمساكين بالصدقة وبالإحسان والبحث عن الفقير، البحث عن المسكين والبحث عن المحتاج. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تفطير الصائم، إطعام الجائع، إطعام الفقير، كسوة الفقير، البحث عن المحتاج، البحث عن المريض، رفع سبحان عون أن يكون عونا لكل مسلم ومسلمة. هكذا كانوا، ومع الرغم من ذلك كانوا يجاهدون في سبيل الله، يجاهدوا أنفسهم بالطاعة، وكانوا يجاهدوا في سبيل الله، كانوا يجاهدوا أعداء الإسلام. هكذا كان السلف، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقفة مع رمضان يا أحبائي، نقول يا من أردت الخروج لرمضان وأعددت له عدة، إذا كان شهر العام كله بالنسبة لك كان أشهر خمول، وهذا مع أكثر الناس، يعني تجد الناس حياتهم أصبحت، يعني لما تدور الأحوال كثير الناس تجد التكاسل والتراخي والنوم والغفلة والبعد وقلة العمل. أما رمضان لا يستحق، لا يستحق من ذلك أبدا، لأنه شهر واحد في السنة. ليس شهر رمضان شهر خمول ولا نوم ولا كسل كما يظن بعض الناس، لأن بعض الناس لما يأتي رمضان تعمل فيه إيه؟ تسهر طول الليل وتنام طول النهار، ولو جاء وقت الإفطار تظل من وقت الإفطار تأكل من وقت الإفطار إلى أن يأتي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص هنا اتقفلت المكنة، وما أن تغلق المكنة حتى ينام عشان ما يشعروش. طب فين الطاعة؟ فين العبادة؟ فين الإقبال على الله؟ فين التوبة؟ فين الاستغفار؟ فين اقتفاء أثر أو البحث عن المحتاج؟ فين إفطار الصائم؟ فين تفطير الصائمين؟ ذلك كنا نقول سبحان الله يا جماعة، لا شهر جهاد وليس شهر دخاء وخمول. الناس بتاعتهم ده شهر خمول أصل صايم، يقول عند منها كده كستنا كده تقول أصلا صايمة. فالصيام لا يدعو إلى الخمول، بل على العكس، الصوم عبادة وعمل. ينبغي أن يستقبل هذا الشهر وقفة أخرى، ينبغي أن يستقبل هذا الشهر يا أحبائي بالفرح والسرور والحفاوة والتكريم. إذا جاءك غائب غال عليك، لو جيت لك واحدة حبيبتك غايبة عليك بقى لها 11 شهر، وقالت لك الشهر 12 هتجي لك إن شاء الله من السفر، ماذا تعدي؟ كيف يكون حالك؟ وكيف يكون تفكيرك؟ هتقعدي طول الليل والنهار تفكري في إيه؟ يا هتيجي إمتى؟ كمان كم يوم هشوفها؟ كمان كم يوم هقابلها؟ كمان يوم هتجيلي؟ وإذا أتتك هذه الزائرة لن تأتيك بالحفاوة التي تظن أنها تأتي بحفاوة رمضان. رمضان هيأتيك بكل الحفاوة وكل المغفرة سبحان الله. إنما الإنسان لما يجي الغالي عليه ويكون مستقبله يستقبله بكل قلبه بحفاوة بعمل وباستعداد وبإعداد، وهكلها النهاردة كذا وأعمل فيها النهاردة كذا وفي الصح النهاردة لو كنت أختك. وكيف تستقبلي رمضان؟ وكيف تعدي له؟ وكيف تحتفلي به؟ ولذلك وشهر الفرح والسرور والتكريم، وكيف لا يكون ذلك وشهر اختاره ربه لفريضة الصيام ومشروعية القيام، وأنزل فيه القرآن الكريم، وكان القرآن هداية للناس وأقربهم من الظلمات إلى النور. ولذلك كيف لا نفرح بشهر عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. ازاي وانت كده عندك 11 شهر قاعده تعملي معاصي او حتى لو قلنا لو نقول معاصي لكن تقصير في الطاعات. اقول لك وكيف بحالك وياتيك شهر تفتح فيه ابواب الجنه، يعني كل عملك يبلغك الجنه، اللهم بلغني واياكم، وتغلق فيها ابواب النيران ابواب المعاصي، تفتح فيها ابواب الطاعات، وتغلق فيه ابواب الجنات، وتغلي فيه الشياطين صفوت. كيف لا يفرح العبد بشهر تضاعف فيه الحسنات سبحان الله، وتغفر فيه الخطيئات والسيئات، اللهم ارزقني وإياكم الجنة. ولذلك على العبد قبل أن يدخل هذا الشهر يا جماعة أن يتذكر دائما، نحن نذكر بهذا الأمر، إن شهر رمضان فيه فضائل كثيرة جدا، لكن يستجلب الفرحة في قلبك إنك تعرفي إن من فضائل شهر رمضان إن هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والشهر على ذلك قول ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا الشهر إحبائي، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة. ولذلك سبحان الله يا إحبائي، حتى والله وأننا نشعر بقلوبنا أن النسيم في رمضان، الهواء في رمضان مختلف، كأن أثر، أنتوا عارفين سبحان الله من كده شو حر وشدة، نقول ده إيه ده إيه ده فايح من فايح جهنم. تخيلي أنك وانت سبحان الله بتبقي أول ما بيدخل بقى رمضان بتحسي بإحساس بإيه، مع أنك صايمة، مع أنك سبحان الله عايز تشرب، أبدا الصوم مع هذا الجو الروحاني. أقول سبحان الله كيف بشهر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدي تتفتح أبواب الجنة. يا باغي الخير أقبل، يا صاحب الطاعات أقبل، يلا هنيئا لك، يا باغي الشر أقصر، يا أصحاب الضياع أوقاتكم بالساعات أمام ما لا يرضي ربي أو ما يضيع الوقت والعمر، أقصري مش وقته، ليس شهري هذا أن تقوم أن يضيع وقتك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فضائل هذا الشهر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاي لك شهر يغسلك، أخذت الشهر إيمانا واحتسابا، إيمانا بفضيلة هذا الشهر، احتسابا بالأجر. أبشري بإيه؟ أبشري إن أنت تخرجي من رمضان كده وأنت مطمئنة، لو قمت بحق هذا الشهر تماما خرجت من شهر رمضان قد غفر لك. من صام رمضان إيمانا واحد، تخيلي بقى جايلك شهر منحة ربانية من الله عز وجل، يقول يا عبد أيها العبد الآبق اللي قصرت وبعدت وغفلت وتعبت، ممكن يكون غصب عنه أو بيدي أو كذا، جايلك شهر عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك الذنوب، واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك، كما قال جاء حديث النبي الذي رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي من فضائل هذا الشهر أن في الجنة بابا يقال له الريان. الريان هو اللي بنات من الري، الري اللي هو العطش مش كده، يعني ري العطشان، يعني يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فتح الباب ده ويدخل الصائمون من هذا الباب يوم القيامة. أبشروا جاي لك شهر الري، جاي لك شهر يروي قلبك يروي عطشك يغسل ذنوبك يفتح لك أبواب رحمته، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال كما جاء في الحديث الذي قاله البخاري في هذا عند هذا الباب من أبواب الجنة، أين الصائمون؟ ينادى عليهم، فين الصائمون؟ كانوا يصوموا في الدنيا دول، فين أصحاب رمضان؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، دول كده شرف ليهم، شرفوا بهذا الباب، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد كما جاء في الحديث، قفل خلاص خلصوا الصائمين. الناس اللي ما لهمش صيام ما بيصوموش، يعني قصدي او تركوا الصوم، او طبعا لكن احيانا الانسان ممكن يكون مفطر، ما نقولش فاطر على فكره لان الفاطر هو الخالق، لكن مفطر يعني نعم. ولذلك احبائي نقول بما يستقبل اذا عرفنا انه والاشياء كثيره جدا في فضل الصوم، دخلوا فم الصائم اطيب عند الله من ايه؟ راحه المسك. تخيلي قيل في الدنيا الريحة اللي انت بتشميها دي مع الصلب يبقى فيه ريحة كده، عند ربنا دي ريحة المسك. وقيل يوم القيامة، لا فعلا يميز الصيام الصائم يوم القيامة ان الصائم يوم القيامة والشهيد زي ما الشهيد كده تفوح من دمه المسك، الصائم يفوح من فاه المسك جزاء لما كان يفعل في الدنيا. اللهم ارزقني وإياكم طاعتك وبلغنا جنتك. ليس هذا فقط يا احبائي، لكن قيل ايضا من فضل الصوم ان الانسان في الصوم سبحان الله يعني له فرحه، له فرحه انه ساعه ما يجي يفطر في الصيام فرحتان، ساعه ما يفطر يفرح باكله ان ربنا قضاه على الصوم النهارده طول اليوم وصام وفطر ومضى اليوم على يسر، فضل الله عز وجل بكون فرحان في هذا الصيام فرحتان، فرحه حين فطوري فطري وفرحة أخرى عند لقاء ربي. الفرحة بقى اللي تلقي بها ربي سبحانه وتعالى بقى لما ربي سبحانه وتعالى يميزك أيتها الصائمة يقول وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طب إيه ربي أجره؟ لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير. والصوم صبر، والصوم صبر. إذا كان ربي ادعى، كان ربي ادخر للصابر اللي صبر بحق، ادخر ربي للصبر للصابر أجر لا يعلمه إلا الله، وكذلك للصائم أجر لا يعلمه إلا الله عز وجل، أجر الصائم لا يعلمه إلا الله عز وجل. لأن الصوم يا أحبائي إخلاص، لأن لما بتيجي بتصومي بتبقى عندك لوحدك في بيتك، عندك الماء البراد وعندك الأكل وعندك الشراب وعندك كل شيء، لكن لا يمنعك من الأكل لمين؟ إخلاصك لله عز وجل. فإخلاصك لله سبحانه وتعالى ده يجازيك ربي به عليه بفضل ربي سبحانه وتعالى جزاء لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى. قيل أيضا كما جاء في الأثر، قيل يوم القيامة يا أحبائي يعدل الصائم مائدة، يبقى الناس في اليوم العطش الأكبر والصائم تعد له مائدة كما كان في الدنيا سبحان الله صبر على عطش وصبر على الجوع، تعد له مائدة سبحان الله لا يعلمها ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل جزاء لما كان من هذا الصبر الصوم. ليس هذا فقط، لكن من فضل الصوم أيضا يا أحبائي إن الصوم يأتي يوم القيامة وإحنا في أفقر الحالات إلى إن ربنا إن الإنسان يجد شيء يكون له شفيعا. نقول إنه إن سبحان الله إحنا بنقول إن القرآن هيكون شفيعنا، يا رب يجعل شفيعا لنا القرآن اللي تتعبتي فيه الدنيا وقضيتي عمرك وقضيتي أوقاتك وقضيتك ساعاتك في القرآن، يأتي هو والصوم الاثنين يقف وينادي ربي سبحانه وتعالى ليكون لك شفعاء. محدش هيدافع عنك ابدا، لا ام ولا اب ولا ابن ولا اي انسان ولا زوج، تفرحي بده كله في الدنيا او بيغرك كل دول في الدنيا وبتنشغلي بيهم في الدنيا، لكن يوم القيامه اللي هيشفع لك حقيقه هي عبادتك. علشان كده لما تقف وينادي ربي سبحانه وتعالى غدا اللي هيشفع لك ان انت تقف بين يدي الله عز وجل وياتي القران يقول يا ربي والله ده انا ده تعب جاهد سهر حفظ راجع ثبت قرا انتقل. طب وش معنى الصوم بقى؟ والصوم يا ربي وانا فاقم يعني القران، فاقمت بالقران ليلك ونهارك تقرأ كتاب الله عز وجل، لا حصل الا في اثنتين. ولذلك سبحان الله يا جماعه القرآن اللي عنده القرآن يحسن، بس إذا كان واخد القرآن بحق. بعض الناس مش بتاخد القرآن بحق، تبقى معاه القرآن لكنها لا تأخذ القرآن بحق، لكن اللي واخد القرآن بحق يحسن، لأن القرآن بياخد الإنسان بحق يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. والصيام الشفيع الآخر، يأتي الصيام لأصحابه شفيعا، يا ربي حرمته الإيه؟ طعم الشراب، فجعلني شفيعا له، فيشفع القرآن ويشفع الصيام للعبد. لا ينتفع العبد لا بابن ولا ببنت ولا بزوج ولا بمال ولا بدنيا ولا بأي حد، لن تنتفع إلا بما قدمت بين يديك. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تقربنا من الله عز وجل. ولذلك الصيام يا أحبائي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الصيام أنه جنة. يعني إيه جنة؟ وقاية. ساعة ما تكوني صايمة بتحاسبي نفسك على الكلمة. لما تكوني صايمة تتأدبي على طول، تقول ايه ده انا صايمة لا مش هقدر اتكلم كده. لو مرت عليك كلمة تغصتي ولا تضايقتي ولا تقولي بس لما كنتش صايمة. فالصيام بيقدمنا، الصيام بيقدمنا، بيحفظ خلقنا. ولذلك سبحان الله يا جماعة، الصيام طهارة للنفس. من أعظم الأشياء التي تطهر النفس لو الإنسان فعلا اتبع حق ربي سبحانه وتعالى الصيام. لأن كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كأن في هذه الآية يعلمنا ربي إن يا عبد يا صائم أنت المفروض تصوم عشان تتقلب التقوى، تتعلم التقوى. طب أتعلم التقوى يعني إيه؟ تتعلم التقوى يعني تتعلم مراقبة الجليل. لأن وانت صايمة بتكوني دايما على مراقبة للجليل. لو أقدمتي على أي خطأ، أنا قلت بنحفظ بتحفظ جنة يعني يحفظ جوارحك. من أعظم الأشياء اللي بتعلم الإنسان المراقبة الصيام. تجد الإنسان في مع الصيام مراقب لله عز وجل، مراقب لله عز وجل لعلكم تتقون. التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. علشان أكون من المتقين، كي أكون من المتقين لابد أتعلم كيف أحب الله عز وجل. عشان أتقي ده لازم أتعلم إزاي أحب ربي سبحانه وتعالى وأدلل. لما تيجي واحدة تقول لواحدة أنا بحبك ولله المثل الأعلى، أقول لها إيه دليل أنت مصادقة في حبي؟ ما يمكن كلام كده مجرد واحدة تقول أنا بحبك لكن يشهد الله على ما في قلبها من عداوة، مش صادقة. وكذلك العبد يقول أنا يا ربي، لو سألت أي واحدة فينا، لو سألت أي واحدة فينا أنت محبة لله، تقول نعم محبة لله عز وجل. أقول وما دليلك؟ إيه دليلك في المحبة؟ إيه دليلك في محبة الله عز وجل؟ دليلي بقى على محبتك لله سبحانه وتعالى. تقول دليل لمحبة الله عز وجل إني أحب ما افترضه علي، أول حاجة، وآتي بما افترضوا علي، يعني أعمل بالأمر اللي ربنا فرضوا علي، لأنه ربي سبحانه وتعالى أعلمني إنه لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه. بس كده ده دليل محبتك؟ تقولي لا، دليل محبتي إني أظل أتقرب إلى الله بعد الفروض بالنوافل حتى أحبني ربي. ما أنت محبة لله عز وجل، لكن أظل أتقرب إليه بالنوافل، نوافل الطاعات، مقصود نوافل الطاعات، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الذكر، نوافل الحج، نوافل العمرة، كل هذه نوافل أتقرب إليه، ولا وإني لا أتقرب إليه، لا أتقرب إلى ربي بأعظم مما افترضوا علي، لأني بحبه فأحب كل ما يحبه. عشان كده بتسألي ربي اللهم أسألك حبك وحب ما يحبك وكل عمل يقربني إلى، فبتبحثي عن كل عمل يقربك إلى حب ربي سبحانه وتعالى عشان تكوني من المتقين. عشان تكوني من المتقين لازم تعرفي يعني تحب الله عز وجل. أول شيء تعرفي كيف تحب الله عز وجل. طب في دليل آخر على أنك محب الله عز وجل في الأيام المقبلة اللي احنا دلوقتي داخلين على رمضان أهو؟ كيف يستقر أن تقولي نعم أحب كتابي، أحب قرآني، أحب كلام ربي، لا يشبع قلبي من كلام ربي. أقول هذا حال المحب الصادق. المحب الصادق اللي لا يشبع أبدا من كلام ربي. لو طهرت قلوبكم ما شبعت قلوبكم. لو كانت الدنيا كلها كده في إيدك، خبطة في إيدك، لكن وجانب من جانب آخر ما عندك القرآن، بتقولي كده الدنيا إليك عني، إليك عني يا دنيا غري غيري، يا رؤية الدنيا ما تغرني، ما أنا مش هطار بيكي، لأن أنا عارفة أن أنا أخرج مش وأنت مش معايا، هخرج منك وأنت مش معايا أبدا، هتخرج من الدنيا مش معاكي الدنيا أبدا، هتخرجي وأنت معاكي التعاطي. ولذلك دليلي على حبك لله، أقبلي، أقبلي بحب على الله عز وجل. أحب كتاب، أحب الإقبال على كتابي، أحب الإقبال على كلامي فقط لا. أدلل على حبي لربي أيضا بإني بحب أسمائه وصفاته وأتقرب إلى الليل على ربي بأسمائه وصفاته. كل اسم الأسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته ده، كل اسم الأسماء ربي وصفاته أتقرب له، عبودية في قلبي، له عبودية في قلبي. كل اسم الأسماء 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. كل اسم من أسماء هذه الأسماء تحبيها وتفهميها وتعيها وتعرفي أن كل اسم من هذه الأسماء لو ما تتقربي إلى الرب بعبودية هذا الاسم يبقى أنت مش فاهمة الاسم. لأن كل اسم من هذه الأسماء، السميع له عبودية، البصير له عبودية، الخبير له عبودية. لما تقول لما عندما أذكر أو ذكرك بأن ربي سميع البصير، ما هي العبودية التي تستجلب من قلبك عندما أقول لك أن ربي سميع البصير؟ ما هي العبودية؟ رغب سمعي، رغب بصري، رغب جوارحي. أحفظ بقى لساني وأحفظ كلامي وأحفظ سمعي، ما أتكلم إلا بنبوة ربي. لا أجعل ربي أهون الناظرين عليه، لا أجعل نظر ربي أهون الناظرين إليه. بعض الناس تجعل نظر ربي وأهون الناظرين إليها. عندما أقول لك وربي خبير، ما هي العبودية التي تستجلب من قلبك معرفتك أن ربك من أسمائه الخبير؟ ما الذي يستجلب من قلبك؟ إنه يعلم السر وأخفى، الخبير الذي يعلم باطن الأمر، الخبير الذي يعلم باطن الأمر، يعلم السر وأخفى، يبقى راقب سري وراقب علني. ماذا يعني أن ربك سبحانه وتعالى بكل اسم أسماء ربي سبحانه؟ النور، النور، نور السماوات والأرض. ماذا يستجلب هذا الاسم في قلبك؟ إنه يستوجب بإني أبتدي سبحان الله أتقرب إلى الله عز وجل بإني أعمل إيه؟ بإني أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني، أن يجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وعلى قدر كلمة التوحيد اللي في قلبي يكون النور، وعلى قدر ابتغائي مرضات ربي سبحانه وتعالى يكون النور، وعلى قدر قربي من ربي سبحانه وتعالى وطاعة ربي لربي يكون ذلك النور. فاللهم كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي النهاية واجعلني نورا، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك نورا. اللهم اجعلنا نورا. كل اسم يا أحبائي ندخل الحب، هو ده دليل الحب على فكرة، دي دلائل محبتي لربي، إن كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى أعرفه. مش كما كترت جدا دراسة الأسماء والصفات جدا، لكن أين العمل يا أحبائي؟ أين العمل؟ ممكن جدا يكون أنا بدي أسماء وصفات وأخرج من الأسماء والصفات أتكلم على فلانة وفلانة وفلانة. أين العمل؟ أين العمل بما تعلمنا؟ هذه المحبة لله عز وجل، هذه طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دليل محبتك لله سبحانه وتعالى إنك تبحثي عن أن يكون لك، أن يكون لك من الليل مناجاة. مقصودي في المناجاة أن تكون لك صلاة، صلاة قيام ليلك، وأن يجعل هذا القيام لك سبحان الله. المفروض أنك لما تنتهي من قيام ليلك يكون طهارة لجسدك، طهارة لقلبك، تعلمي فائدة قيام الليل وتعرفي فائدة مناجاة ربي سبحانه وتعالى. هنا تكوني محبة لله. لكن كيف تكوني محبة لله عز وجل وأنت تنامي مع النايمين؟ يعرف أهل الطاعة وأهل القرآن يا جماعة، إذا خوض الناس لا يخوضون، إن زمام الناس لا ينامون. إذا خاض الناس في الباطل لا يخوضون. يعرف أهل القرآن لذلك يا من أقبلت على الله، تعلمي أن حفظ الجوارح أول شيء بعد عبوديتك وتوحيدك لله عز وجل، أنك تحفظي جوارحك وتدليني بحفظ جوارحك أنك عابدة لله عز وجل. كل جرح من جوارحك سائدة لله عز وجل. سجود الجارحة لله أنها طائعة، إن كل جارحة من الله تكون طاعة لله سبحانه وتعالى. دليل يا أحبائي، هذا دليل على التدليل على محبتك تقوى الله عز وجل، إنك تحب الله عز وجل. من دلائل محبتك لله عز وجل أيضا إنك تحبي تجلسي تسمعي أطيب القول عن الله عز وجل كما ينتقى الرطب الطيب. تعرفين كده لما تجد تنقي الرطب الجميل وتكليه وتلاقي الله ده جميل الله، كذلك لما تكوني في مجلس كده ويذكر فيه اسم ربي سبحانه وتعالى وتكوني أنت فتح مسامع قلبك. لكن إذا جلستي مجلسا، إذا جلستي مجلسا سلمي قلبك لربك، إذا جلستي مجلسا لذكر الله سلمي قلبك لربك، اطرحي قلبك بين يدي ربك عشان تقبلي على هذا الشهر وأنت قلبك سبحان الله صفية القلب. اللهم ارزقني وإياك تصفية القلوب وإصلاح القلوب. نفتقد يا أحبائي لإصلاح القلوب. تكلمنا كثيرا ودرس بندرس كثير وبندرس كثير وبندور بنجري على الدورات وبنجري على الدروس وبنجري، لكن ليتنا نجري على الفعل، ليتنا نجري على الفعل وعلى السلوك. وعلى المودة بصدق، وعلى حب الله بصدق، وعلى إلقاء الله عز وجل بصدق، محبة الله سبحانه وتعالى أول شيء لعلكم تتقون. إن أدلل على محبة الله، دلائل محبة الله عز وجل، دلائل محبة الله عز وجل إني أكون حمد النعم ربي. كثير من الناس لا تعرف حمد النعم إلا على المال والأكل والولد، إنها ترزق بالولد أو الذرية أو عندها مال أو عندها زوج. البعض تقول أنا ما عندي شيء، ليه ما عندك شيء؟ ما أنا ما عندي زوج، أنا ما عندي شيء، ليه ما عندك شيء؟ عشان ما عنديش ولد. أنا ما عندي شيء، ليه ما عندك شيء؟ عشان عندي بلاء كذا. أقول لها يا أنت جاحدة للنعم، أنت جاحدة لنعم ربي، لأن نعم ربي لا تعد ولا تحصى. وإن كانت هناك نعمة أنت مختبرة بهذه النعمة حبيبتي في الله، فأذكرك إن سبحان رب العرش العظيم النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قد لا يكون عندك ولد، لكن من الله عليك بنعمة أعظم. قد يكون لا يكون عندك صحة، لكن من الله عليك بكل سلامة قلب. قد لا يكون عندك زوج، توفى الزوج أو لا، أو مات الزوج أو لا، أو أنت بنت بكرة. أقول لك وأنت في هذه النعمة، إذا قدرت هذه النعمة، إذا النعم قد يعني عندما ينظر العبد إلى نعم ربي سبحانه وتعالى، هذا من دلائل أنك محبة، أنك تتقي الله. لكن لو ما كنتش بتتقي الله ولا هتشوفي، والله يا أحبائي من لا يتقي الله لا يرى أنه نعمة من نعم ربي عليه نعمة أبدا أبدا، هو لا يرى إلا الباقي من الكوب الناقص. دايما الإنسان اللي ما عندوش نعمة تقدير نعم ربي العظيم ينظر إلى الكوب الناقص، إلى الماء الناقص من الكوب، إذا كان ناقصا يقول هذا ما عندي من أنا، لم يبقى عندي إلا هذا، وأنت باقي عندي كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتف هذه الشاب. إذا نرجع مرة ثانية، يا من الله عليك ببلوغ رمضان، أقول لك جعل هذا الصيام لعلكم تتقون، ولعلك تتقي ربي سبحانه وتعالى. أقول لك أول شيء عشان تتقي الله لازم تحب ربي. لو عملت الصيام تقوى، لو عملت الصيام وأنت محبة، تجد الصيام له طعم آخر وذوق آخر وسعادة أخرى وقرب أخرى. والله لو كنت في الدنيا على الأرض لوحدك زي هذه المرأة التي في الصحراء مش معها حد أبدا، وسئلت أما تستوحشين، أنت مش مستوحشة وأنت قاعدة كده في صحراء لوحدك ما معكيش حد، صحراء مفيش معاكي حد، لا معاكي عيل ولا معاكي زوج ولا معاكي ابن ولا معاكي بنت ولا معاكي حد، ألا تستوحشين؟ قالت وكيف أستوحش ومعي معي ربي، كيف أستوحش ومعك ربك؟ يا من أحببت الله تجدي فيه، تجدي في كل شيء حولك، تجدي ذلك في كل شيء حولك. فاحمد ربي على نعم الكثير التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك يا من تعلمين أن رمضان شهر التقوى، تقولي رمضان بحب، واسألي ربي أن يرزقك حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربك إلى حبه، إلى حب ربي. أما إذا دخلت رمضان وأنت بنفس القلب السابق، أقول لك أسأل ربي سبحانه وتعالى، إذا كان رمضان إذا دخلت بنفس القلب السابق هتخرجي من رمضان، أيوة صليتي وأطعتي وكذا، لكن هتخرجي من رمضان وأنت في نفس في قلبك نفس الجرح الموجود في القلب. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. نقول يا من أحببت ربي سبحانه وتعالى، هل عرفتي نعم؟ الواحد لما بيعرف، لما بيقدم إليه اي واحد كده غالي عليه، واحد حبيبتي كده بتقول لك ايه انا جايبه لك الحاجه البسيطه دي، خاتم ولا هديه ولا اي شيء، بتقول يا كل دي عشاني، كل دي كل دي ايه يعني، ده هو خاتم او حاجه بسيطه او هديه بسيطه، كل دي عشاني كل دي، ونسيت الذي من عليك بالعمر، ونسيت الذي من عليك بالصحه، ونسيت الذي من عليك بالستر، ونسيت الذي من عليك بكل العطاء، ونسيت الذي لا تنقطع ولا ينقطع عطاؤه، نسيت نعم ربي. ولذلك من أعظم الأشياء يا أحبائي التي تمتلئ أو تزيد القلب محبة لله عز وجل، إن الإنسان يعدد النعم، يعددها عن إيه؟ بعض الأحيان يا أحبائي بعض الناس تبصي سبحان الله مثلا يكون في حياتها شيء أو كرب أو كده، تبتعمل إيه؟ يدور مخها كل حول إيه؟ تعديد البلاء، تعديد البلاء، تعدد البلاء. تعرفين زمان كانوا في يعني يذكروا بالبلاء مين؟ الناس اللي هم كانوا في الجاهليه كانوا يجيبوا الناس اللي هم بيعدلوا اللي هم ايه بتوع نواحي نواحي، ايوه نعم، اللي هم بيبتوع النواحة. يعملوا ايه بتوع النواحة دول؟ كانوا يجيبوه لما يكون حد ميت يأجروه ودوه فلوس وقولوا تعالى شغل لنا الموضوع. ايه؟ نعم شغل. هو الشيطان بيعمل معاك كده بقى، يشغلك النياحة بقى. طول ما انت عندك شيء تعبك يأتي الشيطان يشغلك اللي هي النياحة اللي كانت مستقر. بس النياحة دي كانوا بتستأجر، لكن انت مش بتستأجري. انت بتهدمي عقلك كله بايه؟ بالشيطان اللي بيدخل. ولذلك اقول سبحانه هنا نعم انما ذلك الشيطان. ويقول ربي في ذلك يحزن الذين امنوا. هو ليس له وسيله وهدف الا انه ايه؟ وخاصه شهر التقوى، يسيبه شهر التقوى غير يتقي الله عز وجل. لا، لازم يحزنه ويزعله ويكرمه. ولذلك المسلم الفطن الكيس يعي تماما ايات ربي ويعرف انما ذلك الشيطان وخوف اولياء فلا تخافوا مخافين ان كنتم مؤمنين. نقول يا من احببت ربي سبحانه وتعالى وتقربت الى الله عز وجل، من اعظم الاشياء يا جماعه التي تزيد الايمان في القلوب ان الانسان يتفكر فيما حوله. التفكر في ايه؟ في ملكوت السماوات والارض. يا سبحان الله يا ربي، السنين بتمر بسرعه والايام بتمر بسرعه، بيجي السنه بتمر السنه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات من العباد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك من عذاب النار. اذا لما تيجي تشوفي سبحان الانسان اللي دايما اللي محب لله عز وجل، دي اول شيء عشان تكون من المتقين. اول شيء تكون من المتقين من ضمنها او من عناصرها، فكري كده في الحال في الحوالي في الخلق حواليك، الصغير بيكبر واللي كان شاب بيهرب. تنقضي الايام، تنقضي السنين، وتنقضي الساعات، وتنقضي الاعمار، ولا يبقى الا عمل، ولا ياخذ الانسان معه الا عمل، ولا يدخل معك القبر الا عمل. ولذلك تزيني في هذه الايام، اقبلي على هذا الامر، اقبلي بجديه، لان الامر يحتاج منك الى جديه. الناس تفضل طول السنة وبعدين في الآخر في الأيام دي تقول أتفسح بقى وأغير، ما أنت طول السنة بتغيري طب يعني مكان الشهر ده بقى كمان تعملي فيه كده، وضع الشهر كمان، ضع شهر كمان شعبان، أسأل ربي أن يبلغنا رمضان. من الدلائل يا أحبائي إن أنت محبة لله عز وجل، إنك بالدليل إن أنت محبة لله عز وجل، إنك لا تفطري عن ذكر الله، إن دايما تكوني منشغلة بذكر الله. حتى لو كان الإنسان ساعات بيبقى مريض، لكن أيسر شيء على المريض إنه يبقى لسانه رطب بذكر الله. دليل ما أنت سبحان الله كل ما يذكر لسان شيء هذا أحبه، كل ما يذكر لسان شيء إذا أحبه. لما تيجي تشوفي سبحان الله كده وأنت قاعدة تذكري شيء كده، أي شيء في حياتك تفتكري مثلا حد من أحبائك، بنتك مثلا، تخص بنتك كده جميلة من بناتك صادق بقى بتاع، تقعدي تفتكري بنتي دي كذا، تفتكريها دايما أو تثني عليها دايما أو كذا، بتحبيها ولله المثل الأعلى. فكيف من محبة الله؟ هل تذكر شيء أكثر من ذكرها لله؟ ولذلك كلما كنت محبة لله كلما ازددت ذكرا لله عز وجل. هذه أول شيء تدللي عليه أن أنت محبة، مجموعة الدلائل دي أن أنت محبة لله عز وجل. نقول يا من تتقين الله، لكي تكوني من المتقين لابد أن تفهمي وتعي تماما أمر هام في حياتك، لابد أن تتدبري وتعيه. إذا كان شهر رمضان شهر التقوى، يبقى لازم تفهمي يعني إيه تتقي الله عز وجل، إنك تجعلي هواكي تبعا لما جاء به مولاك. نفسك الأمارة بالسوء والهوى بيبعدوك عن ربك أو أبعدوك فعلا عن ربك. فإياك أن يأتي هذا الشهر عليك وانت قاعدة تؤهلي، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. انت دلوقتي خارجة اهو، احنا دلوقتي خارجين، احنا دلوقتي مسافرين رايحين رمضان او رايحين نستقبل رمضان او رمضان مقبل علينا، يبقى المفروض ان الطهارة تامة لقلبك تامة. ازاي؟ تقول يا ربي أعهدك ان اجعل هوايا تبعا لما جاء به مولاي، يريد ربي وانت تريد، لكن يريد وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يفعل، والله يفعل ما يريد. ولذلك اجعلي دائما ما تحبيه في نفسك الأمارة بالسوء، بتحبي كذا، تحبي تعملي كذا، وبتسألي نفسك هل الشيء اللي انت بتحبيه ده يحبه ربي؟ لا لا ربي سبحانه وتعالى منزل فيه في أمر، فهذا الأمر أمر شرعي كذا، خلاص اجعلي دائما هذا الهوى تبعا لما جاء به مولاك. إذا حتى تكوني من المتقين اجعلي هواك تبعا لما جاء به مولاك. لكي تكوني من المتقين لابد أن تعي تماما كيف تحاسب نفسك، أن يكون لك ورد محاسبة كل يوم، كل يوم لازم يكون لك ورد محاسبة. النهاردة فات اليوم، النهاردة فات اليوم على إيه؟ وابتلى اليوم بإيه؟ زدت في إيه؟ ونقصت في إيه؟ وتقربت إلى الله بإيه؟ وقلت أذكاري وقرأت وردي من القرآن، ولو كان عندي ورد من المراجعة حضرته، ولو عندي ورد من قراءة القرآن عملته، ولو بثبت القرآن جيت على نفسي وأصبتها، لأن النفس أمر بالسوء لما رحم ربي. إياكم تظنوا أن أنتم بتجهدوش نفسكم عشان تحضروا هذا الامتحان، أبدا، بتجهدوها على يقين، لأن الشيطان لا يرضى بذلك. ما أيسر أن الشيطان يبعدك عن هذا الأمر ويديك بقى حاجات وأعذار كتيرة جدا عشان يبعدك. لكن الإنسان المسلم الفطن الكيس يعي تماما أنه يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك من دلائل التقوى أو من أنك تكوني من المتقين أنك تكون عندك محاسبة للنفس، دايما محاسبة لنفسك في الدنيا قبل الآخرة، وأن تعي تماما أن ما يهلكك هو نفسك الأمارة بالسوء، وما يهلكك إلا نفسك الأمارة بالسوء. إياك أن تهلكك نفسك الأمارة بالسوء وأنت لسه ما خرجتيش من الدنيا، أو أنت مقبلة على هذا الشهر الكريم. ولذلك نقول سبحان الله من الأشياء يا أحبائي اللي هي يجعل الإنسان فيهم أو يجعلني وإياكم فيهم من المتقين، أن الإنسان دايما يجعل ورد المحاسبة، ورد المحاسبة. من الأشياء التي أيضا يكون الإنسان فيها من المتقين إنه يتعلم مداخل الشيطان، لازم يتعلمها ويدرسها مداخل الشيطان، لأنه من أعظم الأشياء التي تصرف الإنسان على عبادة الله الواحد الديان مداخل الشيطان. يركن للراحة خليك تركين للراحة، تركين للراحة. يزين لك العمل، يزين لك العمل. يصرفك عن الصح، يصرفك عن الصح. يزين لك الباطل، يزين لك الباطل. يقسم لك الأمور، يقسم لك الأمور. يدفعك، يجعل نفسك أمارة بالسوء، يعينك مع النفس الأمارة بالسوء. مداخل الشيطان كثيرة، فعلى العبد أن يعرف ما هي مداخل الشيطان، لأن من أعظم الأشياء التي تبعد الإنسان عن ربي سبحانه وتعالى ولا تجعله من المتقين إنه ينقض إلى الشيطان. من أعظم الأشياء أيضا اللي بتخلي الإنسان لا تجعل الإنسان من المتقين عدم المراقبة. المراقبة يعني إيه؟ المراقبة الإحسان. يعني إيه الإحسان؟ يعني تعبد الله كأنك طريف، فلم تكوني طريفة إلا المراقبة. أنت قاعدة لوحدك فيش معك حد في الغرفة مثلا، لكن كوني على ثقة أن الله يراك من فوق عرشك، من فوق سبع سماوات يراقب، مطلع على سرك، مطلع على عملك، مطلع على قولك، مطلع على كل ما تفعله. ولذلك إياكي إياكي إياكي أن يكون سبحان الله تنسي لحظة واحدة أن الله ناظري، أن الله يراقبي، يراقبني. دايما ذكري نفسك كده، دايما قولي نفسك أن الله ناظري، أن الله يراقبني، أن الله يراني، أن الله يسمعني. لو عملت أي تصرف اعرضيه على طول على المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، لأن لم تكن تراه لأنه يراك. الإحسان، الإحسان في عبادة الله الواحد الديان، دي من التقوى، تقوى الله عز وجل. إنك تعرفي إن لابد اتخلقنا في الدنيا دي عشان الإنسان يعبد الله، وأن يكون في مراقبة في عبادة الواحد الديان. أيضا حتى تكوني من المتقين لابد أن تدرسي أثر الذنوب والمعاصي في حياتك. أي ذنب، أي ذنب في حياتك شوف هيدخلك إيه. أي ذنب ولو كان الذنب لا تكاسل، التكاسل بيجر التكاسل على فكرة يا جماعة. لما الإنسان ياخد نفسه كده بالقوة، بالقوة كأنه بتشيلي نفسك، كأنك بتشيلي نفسك من الأرض توقفيها. لكن لما تتركي نفسك للتراخي والتكاسل، ما أحب ذلك عند الشيطان، وما أحب ذلك عند النفس الأمارة بالسوء، وما أحب ذلك عند النفس اللي هي كسلانة، لأن النفس دائما تميل وتميل إلى الدعوة والراحة والسكون. فلا بد للعبد أن يعلم أن النفس لا بد أن يخالفها. خلفي نفسك وأتي بما عكس ما تأمر نفسك وعكس ما يأمر بالشيطان، حتى تسيري في الطريق الذي رسم أو رسم لك، حتى تكوني في الطريق الذي هو طريق ربي سبحانه وتعالى. إياك نعبده وإياك نستعين. دي بعض الأشياء. أشياء يا جماعة حتى نكون من المتقين. إن الإنسان إزاي تكون صفاته بقى إيه؟ يعني دي بعض اللي هي حتى نكون متقين. من ضمن الأشياء التي تجعلك من المتقين إنك تدرسي حسن الخلق. حسن الخلق مش حسن الخلق إن أنت تاخدي القرآن بس، أبدا أبدا. حسن الخلق إن يبقى عندك الصفات الجميلة اللي لو كنت مع كل قوم بحسن الخلق أنت أسبقهم. يعني المجاهدين أقربهم إلى الله من؟ أحسن الخلق. اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى النبي مجلسا أحسن الخلق. حملة القرآن أفضلهم من؟ أحسن الخلق. يعني إيه حسن الخلق؟ يبقى إيه بقى؟ إيه حسن الخلق ده؟ كل صفة جميلة اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. العفو، العفو، الجود، الصدق، الأمانة، الإحسان، البر، الخوف، كل ده حسن الخلق يا جماعة. الخشية، الإخلاص، التواضع، الكرم. إيه تاني ممكن نقول من حسن الخلق؟ صفات، كل صفة جميلة إذا ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. ولذلك من ضمن الأشياء التي تكون من حسن الخلق إن أنت في حد ذاتك إذا كنت في وسط مجموعة تكوني أنت مفتاح للخير لهم مغلقا للشر. لو وجدت نفسك أنت مفتاحا للشر مغلقا للخير أقول أين حسن الخلق؟ كم من إنسان بيبقى عنده سبحان الله من مقاومات الدين، عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، لكن ما عندهش حسن الخلق. ليه؟ يخوض مع الخائضين، يحقد على الناس، لا يرضى الخير لكذا، ما بيزيدش. تعرفوني الإنسان ما بيزيدش يا جماعة، ما بيزيدش لأن القلب إذا كان سليما الإنسان لا يطلب النعم ربي على غيره أبدا أبدا أبدا. لأن الذي يملك النعم هو الله عز وجل، الذي مالك النعم هو الله عز وجل. فإذا كان لك قلبا سليما لا تطلب على نعم ربي على غيره أبدا. لكن دايما الإنسان ربنا سبحانه وتعالى إذا من عليه بالخير خل من أعظم الأشياء يا بناتي، من أعظم حسن الخلق. وهذا الخلق لا يتمتع به الكثير، قلة يتمتع بالخلق ده، سوء الظن. والعكس حسن الظن، زي ما أنت عندك حسن الظن بالله عز وجل على قدر إيمانك، على قدر إيمانك عندك حسن الظن بالله عز وجل، على قدر إيمانك عندك حسن الظن بغيرك. يعني ممكن جدا الإنسان مثلا سبحان الله تسيء ظن سوء ظن بأهل بيتها أو بزوجته أو زوجته أو بالعكس يعني أو بأختها أو بأخوها أو بصاحبتها أو باللي حواليها. ده مرض، ده مرض شديد لا يجعل صاحبه سعيدا أبدا. الإنسان اللي عنده المرض ده لا يكون سعيد، لا يكون سعيدا أبدا، دايما عنده سوء ظن. ولذلك الله مرضتنا دايما حسن الظن، إننا سبحان الله نلتمس غيرنا الأعذار. هذا من حسن الخلق. نريد أن نقبل على رمضان وقد طهرنا القلوب من كل الأمراض، كل مرض من أمراض القلوب، الشح، قلب، نمسك جرحة جرحة ونطهر جرحة جرحة قبل أن ندخل على هذا الشهر. أول شيء بما يستقبل رمضان، التحلية ولا التخلية؟ التخلية قبل التحلية. أبتدي أخلي أنظف قلبي من إيه؟ من أحزان سابقة عشان يتفرغ الافراح مقبله. انا مقبله على افراح بقى، يعني مش عايز احزن بقى. زي ما بقول ايه، تعرف لما يكون واحده تقول لواحد بقى ايه، انا ماليش مزاج ازعل. اه ساعات كتير جدا ما لناش مزاج نزعل. احنا بقى ما عندناش استعداد واحنا مقبلين على هذا الشهر الكريم ان تبقى قلوبنا مليانه بالاحزان. احنا عايزين قلوبنا تبقى مليانه بالافراح. يبقى نطرح كده الاحزان نبعدها ونقبل على افراح، نخلي قلوبنا من كل مرض. ما برضه الحزن ده والأحزان دي من أمراض القلوب، يعني نخلي قلوبنا من كل ضغينة حقد، أو الإنسان يبقى في قلب ضغينة لأي حد إلا أسألك أو العمل فيك شيء قولي تقول لله، قولي تركته لله، تركته لله. وخير من يحزن وخير من يأتي بالقصاص ومن هو الملك. ففوضي أمرك إلى الله عز وجل وتركي الأمر لله، تخلي القلب عشان تدخلي بقلب فرحان وليس محزون. تقولي يا إلى رمضان وأنت قد خلى قلبك من الغيب. ادخلي رمضان وقد خلى قلبك من الحسد، تقولي لا أحسد أحدا، لكن أقول لك وأنا على أي نعمة؟ أيا كانت هذه النعمة، لأن البعض لما يرى بعض النعم على بعض على الغير بينظر إلى نعم ربي على الغير ولا ينظر نعم ربي عليه. فهي إياه والحسد. لو دخلت رمضان وانت بهذا الحسد أقول لك إياه بإيمانك، أنت داخلة إيه تعمل تأتي حركات فقط، طهري قلبك من الحسد، وخاصة الحسد الذي هو زوال تمني زوال نعمة الغير إياك وإياه، لأنه هو الحالقة يأكل دينك. تمني نعم زوال نعم ربي على الغير، اسألي رب أن يعطي الغير. لو فتحت خزائن ربي سبحانه وتعالى وأعطى كل إنسان سؤله لن تنفس خزائن ربي. فاسألي لك ولغيرك الخير، اسألي في هذه الأيام لك ولغيرك الخير، واسألي ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام المقبلة أن يجعلك مفتاحا للخير، مفتاح الخير، يجعلك أنت مفتاح الخير. أقول والله مفتاح خير زيدا ولا أدرى ولا يستطيع الإنسان والله يا أحبائي أن يكون غصة هامدة ويكون مفتاح مرة. والله يستطيع الإنسان أن يكون غصة مريض ويكون مفتاحا للخير، ويكون الإنسان معافى تماما ولا يكون إلا مفتاحا للشر. كم من إنسان معافى لكن لا حول ولا قوة إلا مبارز الله بكل جرح من جوارح. الله نسألك العفو والعافية. ولذلك أدبي قلبك على حب الطاعة، أدبي قلبك على مفهوم التقوى، أدبي قلبك على معرفة حب الله عز وجل، علقي قلبك لا شيء إلا بمن هو أعظم منه، هو خالق كل شيء، علقي قلبك بالله عز وجل، ويجب قلعك وعلقي قلبك بالمخلوقين. لأنك لو علقت قلبك بالمخلوقين والله لن تنتهي، والله لا ينتهي الأمر أبدا أبدا. علقي قلبك بالخالق، اطرقي الباب، اطرقي الباب، وقفي على الأعداء، اسألي ربي أن يعطيك ما تتمني من خير الدنيا والآخرة، طهري ذلك القلب، وسلي ربي قلبا سليما طاهرا مقبلا على الله عز وجل، خاليا من كل مرض، أمراض القلوب الكثيرة، الغيب، الحقد، الحسد. كم من إنسان ممكن تكوني وصلتيه وعملتي فيه طيب جدا جدا، لكن قبل ما تفعلي بإساءة، اسألي ربي لها وإياها، ادعيها ان ربنا يهديها، او ربنا يهديه اللي من الله عليك ان انت كنت مثلا طريقا للخير لهم لكن قبل ذلك الكحول، اسالي ربي سبحانه وتعالى ان يفتح قلبه مسامع قلوب الله، وقبل ان يفتح مسامع قلوب الله يفتح مسامع قلبك انت لله، فارزقنا قلبا سليما طاهرا. ثم اقول يا احبابي طهروا القلوب من كل مرض، من ضغينه، من حقد، من حسد. سأل ربي سبحانه وتعالى أن لا يجعل في هذا القلب أبداً أبداً أي مرض من أمراض القلوب. ومن أمراض القلوب يا جماعة الشح، الشح، الإنسان يبقى بخيل، يبقى عنده الخير لكن بخيل، يبقى بخيل يبقى كريم على نفسه على نفسه لكن بخيل على غيره، ده الشح. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبداً، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبداً. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أي شيء أعطى ذلك الشيء، لأنه كان كريم، لأنه لا يكون شحيحا في شيء إلا القلب المريض، لا يشح لسان إلا إذا كان قلبا مريضا. وأقول الشح يا أحبائي، يمكن دائما إحنا بنتكلم عن الشح بنقول الشح ده بالمال، لكن الشح في حقيقة ده أكبر أشياء كتير جدا، الشح بالنصيحة، الشح بالبص اليد، الشح بعدم تعلم العلم، الشح للإنسان ربنا سبحانه وتعالى يبقى مولن عليه بنعمة ومش عارف من قدر النعمة وما يعطيش النعمة لغيره. الشح له صور كثيرة، الإنسان صحيح بوقتي، بساعاتي، بعلمي، بديني، كل دي هقول لكم. وأكتر حاجة ممكن الإنسان لا تكلفه شيء إنه حتى شحيح في الاتصال التليفوني، حتى شحيح في الابتسامة، حتى شحيح في رسالة تكتب مثلا، شحيح، ما أنت شح. ولو قوبل بالعكس ده شح يا ولد، ده شح. ولذلك اللهم طهرنا من الشح، طهر قلوبنا وطهر تصرفاتنا وطهر أعمالنا من الشح. ولذلك نقول فقط الشح لا، ده في أشياء كثيرة أيضا، البخل ده ممكن الإنسان كمان يبقى شحيح مش بما عندي، يمكن يبخل بما عندي لكن يشح بما عنده غيره، يعني إنسان يبقى عنده غيره يقول بتدي العيش بتدي يعني بتديش لي كده. شوفي شحيحة وانت مالك، انت شحيحة بمال غيرك او بشيء غيرك. يعني انسانة مثلا تكون عندها شيء ممكن تعطي او كذا، كتقولها لا لا ما تديهاش ما تديش او كذا، ليس ملكها ده، يمكن يبخل بما ملكه، لكن تبقى بخيلة كمان بما يملك غيرك او بأمر بمعرفة او نهي عن المنكر. ولذلك تطهير القلوب يا حبايبي، تحن في الفترة يحتاج الى تطهير القلوب. ندخل على الله بقلب سليم، الله ارزقني واياكم قلب سليم، قلب لا فيه لا فيه بغض ولا فيه شح ولا فيه غل ولا فيه حسد ولا فيه حسد رياء ولا فيه قسوة. كل دي امراض قلوب شديدة. لما ذكر ربي القلب في القرآن ذكر منه صور ران وغل وكذا وكتير جدا، صور القلوب جدا، والطبع والختم والطبع والختم. أسأل ربي أن لا يكون قلوبنا هكذا أبدا، أن لا تجعل قلوبنا إلا قلوبنا سليمة. أقبلنا على الله عز وجل، أقبلنا بكل ما سمع قلوبنا على الله سبحانه وتعالى. صالحة تقول أو تسأل السائلة تقول: ومن آذاني ومن فعل لي كذا وكذا؟ أقول: فوضي أمرك إلى الله. والله يا أحبائي ما رأيت إنسان فوض أمره إلى الله إلا ما عز ربي ولا بد أن يصبر. طالت الدنيا قصرت، طالت الدنيا قصرت، لأن ربي سبحانه وتعالى دائما مع القلوب المنكسرة، لأن ربي دائما مع القلوب المنكسرة الضعيفة يجبرها، لأنه جبار، لأن ربي جبار. جبار شوف الاسم دايما، كان زمان الناس تاخد الاسم الجبار ده ايه، انا فيه شده وكذا، لكن في حقيقه الامر ما هو الجبار؟ شوفي من ضمن هذا الشيء ايضا يجبر، يكسر قبل اكاسره ويجبر كسر الضعفاء ويجبر قلوبهم ويجبر بلاءهم ويجبر ضعفهم ويجبر قله حيلتهم. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول يا احبائي اذا دخلنا على ذلك الشهر ندخل ذلك الشهر بقلب يعي تماما اننا ندخل على شهر قد لا ياتينا ذلك الشهر، قد لا ياتينا. احنا علينا دلوقتي نقول يا ربي اذا باقي قليل عن شهر رمضان، لكن كم انسان ودعناه وكم مره وقفنا في رمضان نقول يا غير مودع ودعناك يا رمضان، غير مودع ودعناك، وقعدنا نعيد مزيد وخم مره رمضان. ومن الله علينا برمضان المقبل، ماذا تقولين رمضان المقبل؟ نقول سبحان الله يا حبيبي. يقول ابن الجوزي رحمه الله عليه: شهر رمضان ليس مثل في سائر الشهور شهرا، ولا فضلت به أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الذنب فيه مغفور والسعي فيه مشكور والمؤمن فيه محبور والشيطان فيه مبعد مهجور والوزر والاسم فيه مهجور والقلب المؤمن بذكر الله معمور. أناخ بفنائنا وهو عن قريب الواحد معنا، هيجي مجرد ما بيجي بسرعان ما يمضي. شاهد لكم أو شاهد عليكم، مؤذن بشقاوة أو سعادة أو نقصان أو زيادة. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في هذا الشهر الكريم، أكرموا نهاره بتحقيق صيامه وأقطعوا ليله بطول البكاء والقيام، فلعلكم تفوزوا بدار الخلد والسلام والنظر إلى رب الأنام ذي الجلال والإكرام ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن لا ينبغي لنا يا أحبائي أن أبداً نفرد في مواسم الطاعات أبدا، علينا أن نسارع كما قال ربي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نقول هنا ما ينبغي للعبد دائما أن هو في النقاط الأخرى أيضا، إنه إيه الأشياء المفروض الإنسان كما ذكرت لكم في تطهير القلوب تصفية القلوب وتنقية القلوب والإقبال على رب العالمين. نقول وماذا أيضا أول حاجة كمان من الأشياء اللي أنا عايز أذكركم بها بعد النقاط التي أتكلمتم فيها يا بناتي، إن أول شيء لابد تستقبلي به رمضان اللي هي بقولك أنك فيها وظيفة العمر سبحان الله يا احبائي، استقبال استقبال رمضان، استقبال يعني نقول ايه، وظيفه العمر في حياتي، وظيفه عمرك ايه، وظيفه عمرك، وظيفه عمري، وظيفه عمرك عباده لله. اول حاجه عشان ندخل بقى في رمضان اقول لك التوبه وظيفه عمرك. الان محتاجه التوبه، محتاجين التوبه، احنا محتاجين توبه شديده جدا، محتاج اليها في كل وقت في كل حين. حكم التوبه هنا الوجوب، ينبغي للعبد ان يتوب من كل الذنوب، فان تاب من بعضها وبقي على البعض الاخر قبلت التوبه. شرط ان تتوفر له اسباب التوبه من الذنوب. ما هي الاسباب اللي هي الشروط يعني اللي تتوفر له عشان يتوب، يعني عشان نتوب دلوقتي وادخل رمضان كده بتوبه النصوح؟ علي اولا من الان، يا مقصره في الطاعه، يا مقصره في العمل، يا مقصره في كتابك مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، اقول لك الاقلاع في الحال عن الذنب والاقبال على التوبه. واما الثاني فالندم على ما فات، واما الثالث العزم على ان لا اعود، واما الرابع لو لك قرناء سوء بيعينوك على المعصيه، او لك صاحبتك كسلانه زيك، ما هو بقى مش لازم تكون معصيه، لكن صاحبتك كسلانه زيك، كسلانه زيك ابعدي، بديها عنك عشان هتبرضك، انتوا الاثنين هتبقوا مرضى في الطاعه، هتبقى مشكله، هتنزلوا انتوا الاثنين. استخدمي لك يعني اخت كده تكون عندها ايه، همه ونشاط بقى، ترفع بعض انتوا الاثنين، او ممكن احنا نقصر، او انتوا تقصروا عليه، ما هي ممكن تكون هي كمان كسلانه وانت كسلانه وهي كسلانه، تنزلوا انتوا مساكين ترفعوا بعضكم ازاي بقى، كنتوا انتوا الاثنين كسلانه هنا. واما اذا كانت لك قرينه سوء، اياكي اياكي وقرينه السوء. وان كان الذنب من حق الادميين، بمعنى حق الادميين ان الانسان سرقه، شهاده زور، غيبه، نميمه، اخذ حق مش من حقوق، لا بد من رد المظالم واستسماح اهلها، سامحيهم، طلب منهم السماح. وان تعذر ذلك، اذا تعذر ان انت تقدري توصلي لهم، لكن لو وصل لهم يبقى المفروض تكافى عليك بالدعاء والاستغفار لاصحاب، يعني اذا افترض ان انت اغتبتي حد ومش قادره توصلي له، او لو انك مثلا اغتبتي لكن لو قلت لها انا اغتبتك الامر هيستفحل او هيبقى الامر شديد، طب اعمل ايه؟ ابتدي زي ما اغتبتيها في المكان اللي انت اغتبتيها فيه، ابتدي اذكريها بالصلاح في المكان اللي انت ذكرت فيه، وادعي لها واكفي من الدعاء لها، عسى ربي سبحانه وتعالى ان يقبل توبتك. على الرغم من ان التوبه واجبه في كل وقت، لكن يتحتم وجوها عند اوقات. لازم ندرك النقطه دي يا جماعه، مع ان التوبه تقول لك طب انت مش بتتوبي كل يوم، لا بتتوبي كل يوم، تبت اليك يا رب ردمت على ما فعلت وعسى، كل يوم لازم نقول التوبه دي. لكن على الرغم من ان التوبه واجبه في كل وقت وفي كل حين، لكن يتحتم وجوبها في الحالات الاتيه. ما هي؟ عند الكبر ونزول الشيب. متى ينزل الشيب يا بناتي؟ متى ينزل الشيب؟ ها؟ 40 سنة؟ بعض البنات بينزلهم أصغر أو بعدنا، حتى إذا بلغت 40 سنة وقال قال إيه؟ خلاص قال لك بلغ، شو بلغ إيه؟ يعني كبر ولا لا؟ نضج ولا لا؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأصلح لي. ده أنا كبرت بقى خلاص، ده أنا بقى عندي أولاد، أدي عيب قوي إن أنا يبقى عندي أولاد قربوا من طولي وأنا لسه على المعصية. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني. لكن أبقى وصلت لأربعين سنة وانا لسه عاصف ومعرض وكل شغلي في الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا، ولسه طب هرجع يعني اعود متى اعود الابد الى ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك اول شيء يا جماعه عند الكبر وعند نزول الشيب، اول ما الانسان يكبر يقول طب منتظر ايه تاني بقى؟ جالك وجاءكم النذير، النذير وصل الكبر. اذا الانسان كبر وضعف وخلص بعد قوه شيبه، ماذا يكون بعد ذلك؟ التوبة تكون عند المرض، عند كل ما يبقى مريض يجدد التوبة. ولذلك من نعم ربي على الإنسان في المرض إنه دايما يقربه الله عز وجل، يقربه المرض من الله. وأما الثالثة عند مواسم الطاعات والخير نحو رمضان والحج، شوفي رمضان أقبل هو أو هيقبل علينا بأيام، إذن ينبغي لنا في هذا الشهر الكريم أننا أو في هذه الأيام المباركة أن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نستعد لهذا الشهر الكريم، نستعد سبحان الله بإحياء هذا الشهر كاملا وقيام حق ربي سبحانه وتعالى شهر كاملا في هذا الشهر الكريم والقربات الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرى أو نبتهل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخيرة من هذا الشهر، وأن نقرأ في فقه الصوم. المفروض النهاردة كان معانا المفروض أننا ندي في كتاب اللي هو فتاوى الصيام الشيخ ابن عثيمين، إزاي اللي هي من يفطر ومن يصوم ومن إيه اللي هي الأحكام الصيام إن شاء الله يتسع الأسبوع القادم، وأن نتحرى طوال الشهر العبادة، وأن نضيع الأوقات ونفرط في الأوقات، وأن نجتهد في العشر من الأواخر من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار تبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاعتكاف إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك. وينبغي علينا أن نسعى في طلب ليلة القدر التي خير من ألف شهر، يعني 83 سنة و40 شهر، ليلة واحدة مقدارها كام؟ وهي الليلة المباركة التي أنزل ربي سبحانه وتعالى فيها القرآن، والناس في التوبة قيل الناس إذا جم إن هي موسم التوبات موسم الخيرات، الناس في التوبة على حالات إزاي؟ لما تأتي وقت موسم التوبة الناس تقول من لا يوفق إلى التوبة نسأل الله العفو والعافية، يعني يموت على غير التوبة. قيل الناس في التوبة كما قال الحافظ ابن رجب أقسام مرخصة، قال من لا يوفق إلى التوبة بل ييسر لعمل السيئات من أول عمره حتى الممات، وهذه حالة الأشقياء. واحد ما بيصليش، واحد ما بيصليش، واحد أهله مثلا يكونوا أهل طاعة وهو أهل معصية، طب صلي طب أتى هو لا بيشغال على حاله ومتصور أنهم على الحق وهم على باطل، ويظل على ذلك لحد ما يكبر ويهرب ويموت على ذلك، أو العكس أو العكس، فلا يوفق للطاعة أو يفضل الإنسان ربنا يديله مهلة مهلة مهلة ولا يوفق للطاعة. هذه الحالة الأولى أشقياء. الحالة الثانية قيل وهي أقبح من هذا القسم، ممن يسر له أعمال الخير في أول عمره ثم ينتكس فيختم له بالسوء. دي شديدة، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالطاعة يبقى من أهل الطاعة، ويجي بقى في الآخر يتشغل بالدنيا وحياته ومال ولا وكذا، فيموت على نسأل الله العفو، ينتكس انتكاسا فيختم له بسوء، كما صح بذلك إن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فأسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العفو والعافية. قسم آخر وهو الثالث يا بناتي، يفني عمره في الغفلة في البطالة في الإنغماس في المعاصي ثم يوفق إلى توبة نصوح، يعني عاصي عاصي عاصي ويأتي في لحظة يقول أنا تبت إلى الله توبة نصوح، فيتوب إلى الله توبة نصوح ويموت على كده. إذا أراد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد الله بعبد الخير عسلة. قال وما عسلة يا رسول الله؟ يعني عسلة، عسلة يعني إيه؟ قال يوفق العمل صالح ثم يقبض عليه. نعم، يوفقه يستعمله يعني. ولذلك ومن هؤلاء من ينتبه قبل موتي فيتزود بعمل الصالح، ومنهم من يوقظ عند حضور أجله. يعني يجي الإنسان سبحان الله قبل موته كده بشوية تصيب لأي إنسان تاب وتبدلت حياته وأقبل على الله عز وجل وانشغل بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك مات على ذلك. زي هذا الرجل، هذا الرجل الذي عمل قليلا، استحضروا القلب، خلوا القلب موجود معكم كده عشان يبقى يدخل رمضان كده وهو قلب حاضر. ها، النقطة الرابعة والقسم الرابع من أسماء أهل التوبة، أفضل الجميع وأسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا القلب، يفني عمره في عمره في طاعة الله. بس على فكرة الطاعة بتجلب القلب انكسار، تحس القلب اللي فيه طاعة بحق تلاقي قلب منكسر. يفني عمره في طاعة الله ثم يزداد يقظة في آخر عمره، يظل يقظة في آخر عمره فيجد ويجتهد أكثر ما كان عليه قبل موته. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، بيقول نعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فأخذ في أشد ما كان اجتهادا. قال له ده ما أجد هذه الآية، إن النبي خلاص صلى الله عليه وسلم جاء الأجل، فيقول فنعيت، وكان من عادته فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمره الآخرة، وكان من عادته أن يعتكف في كل رمضان عشرة ويعرض القرآن على جبريل مرة، فاعتكف في هذا العام الذي توفي 20 يوما وعرض القرآن مرتين، وكان يقول ما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، ثم حج حجة الوداع. اللهم ارزقني أن الإنسان يعني يمن علينا ربي سبحانه وتعالى بطاعته والاقتراب منه. وقيل يا أحبائي وباب التوبة مفتوح للعباد، ما لم تبلغ الحكوم، لأن كما قال ربي إذا بلغت الحكوم لولا إيه فلولا إيه إذا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة عين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وغسيل رحيم. حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. باب التوبة يا أحبائي مفتوح، ما لم تغرق الروح، ما لم تبلغ الحكم، ما لم تطلع الشمس من مغربها، ولكن الحذر الحذر من التسويف. وكم أرى من الناس يا أحبائي توعد بالعمل الصالح أو توعد بالطاعة أو توعد بالقرآن أو توعد بحفظ القرآن وتسوف ويمضي السنة وتمضي السنة وتمضي السنة وتمتلئ السنة بالأحداث، ولا يزيد هذا الإنسان قدرة على العلا. جزاك الله خيرا كثيرا.